انطلقت مثلا ضحى فالخيول العربية وصلت في المساء الى في احدى بلاد الشام، وصلت في المساء. الخيول الاخرى ما وصلت الا ضحى اليوم الثاني بعد ان انتهى كل شيء. فلذلك الامير فضل الخيول العربية على غيرها واخبر بذلك الخليفة واقره على عمل، لان هذه الخيول العربية حدث نتائج استفاد منها الجيش وكان فيها النصر وفيها الفتح، بينما تلك لعدم استطاعتها السير، عدم استطاعتها يعني السير بسرعة، ما وصلت إلا ضحى يوم ضحى اليوم الثاني من الانطلاق. نعم. والإنسان على فرس عربي ويسمى العتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لبرد وسهمان لبرد. أسأل عام خيبر سنة كم؟ السنة يقول خيبر، متى خيبر؟ سعد. متى؟ سعد. السنة السابعة من الهجرة. أحسن. عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة. نعم. وقال خالد الحداد بعد صلح الحديبية. أحسن، لأن صلح الحديبية كان في السنة السادسة وخيبر في السنة السابعة. ومن من الصحابة جاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر؟ نعم يا بني، أبو هريرة. أحسن، بارك الله فيك. واسمه يا بني عبد الرحمن ابن صخر أكمل الدوسي. أحسن، بارك الله فيك. نعم. قال خالد حتى لا يختلف فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهم هكذا للفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما وللفارس على فرس هديك وهو ما أبوه فقط عربي أو على فرس مخرب عكس الهديك، يعني أمه عربية وهو ما أبوه فقط عربية، أو على فرس برزون وهو ما أبواه نبطيان، سهمان سهم له وسهم لفرسه. نعم. لحديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهدين سهما، رواه سعيد. ثم هنا مسألة، يقول لو اثنين اشتركوا في فرس فيعطى هذا السهم ويعطى هذا السهم، والفرس يعطى سهمين، والسهمين هذه تقسم بينهم على قدر امتلاكهم للفرس، فإذا كان لواحد ربع لواحد الثلاثة الأرباع يعطى هذا ربع مال الفرس وهذا ثلاثة الأرباع، وإذا كان لهذا ثلث وهذا ثلث يعطى هذا ثلث وذاك الثلثين وهكذا. يعني لو غزا شخصين على فرس وهما يملكانها فيعطى كل واحد منهم سهم وهو ما يخصه، أما ما يخص الفرس فلها سهمين تقسم بينهم على قدر امتلاكهم للفرس. نعم. وإن غدا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما. وسهمه الضمير يعود على أي شيء؟ يعود على الفرس. وسهمه أي سهم الفرس لهما، يعني لمالكيه. نعم. وإن غدا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما بقدر نصفهما فيه كسائر نمائه، وسهم فرس مقصود فرس غصبها إنسان وغزا عليها وأعطيناه ثلاثة أسهم وهو غاص من الفرس، نقول لك سهم وسهمين للفرس ولا تستحلهما لأنك ملكتها غصبا، فأعد السهمين لصاحب الفرس الذي يملكه، هو غزا وعلى فرس ويستحق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمين للفرس، فالسهم الذي له يعطى إياه والسهمين للفرس لصاحب الفرس ولمالكها، لأنها يعني مملوكة لصاحبها، وهذا نماء يعني نتج عن جهد بذلته الفرس فيكون لمالكها ولصاحبها. نعم. وسهم فرس مغصوب غدا عليه غاصبه أو غيره لمالكه نحصان، ولو من أهل الرب لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه، ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه. نعم، كما لو مثلا لو كان مهرة ثم بعد ذلك ولدت فيولدها لمالكها وليس لغاصبها. نعم، وجب أن يكون ما استحق به له. وسهم فرس، وسهم فرس معار، يعني إنسان استعار، يعني أخذ عارية من من أحد الزملاء أو أحد إخوانه، استعار فرس وركبها وأعطي 3 أشهر، هو له سهم. وأما السهمين اللذين للفرس فهما لمالكها وهو المعير وليس المستعير، وهو المعير وليس المستعير. وسهم فرس معارف ومستأجر وحديث لراكبه إن كان من أهل الإسلام لقتاله عليه مع استحقاقه لنفع الفرس فاستحق سهمه، ولا يمنع منه كونه حبيسا لأنه حد على من يقضي عليه. هذا إذا قال الرجل لصاحب الفرس أعطاه إياه وقال استفد منه ومنافعه لك، أما إذا كان غصب كما قلنا لا فهو للمالك، لكن هنا أعار وأباحه وأباح له، أو فرس موقوفة فهذا يكون للفارس نفسه الذي يركبها. نعم، ويعطى راكب حبيس نفقد الحبيس مع سهمه لأنه نماؤه. نعم، ولا يسهم لأكثر من فرسين خيل لرجل فيعطى صاحبهما 5 أسهم سهما له و4 أسهم لفرسيه العربيين. نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وغدا إن شاء الله دراستنا كالمتبع في فقه المواريث، ثم في يوم الثلاثاء نرجع لكتابنا للمتعلق بباب الجهاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.